بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين يا الله. الله. يا أخي المسلم، من الوفاء الذي تقتضيه الأخوة في الله أن يظل الأخ متواضعا لأخيه مع ارتفاع شأنه واتساع ولايته وعظم جاهه، لأن الترفع عن الإخوان حال تجدد الأحوال ضرب من اللؤم الذي لا يليق بأصحاب المروءات فضلا عن أهل الدين. قال الشاعر: إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. وقد أوصى بعض السلف ابنا له فقال: يا بني، لا تصحب من الناس إلا من إذا افتقرت إليه قرب منك، وإن استغنيت عنه لم يطمع فيك، وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك. وقال بعض الحكماء: إذا ولي أخوك ولاية فثبت على نصف مودته لك فهو كثير. حكى الربيع أن الشافعي رحمه الله آخى رجلا ببغداد، ثم إن هذا الأخ ولي السيبين فتغير له عما كان عليه، فكتب إليه الشافعي بهذه الأبيات: اذهب فودك من فؤادي طالق أبدا، وليس طلاق ذات البين، فإن ارعويت فإنها تطليقة، ويدوم ودك لي على تنتين، وإذا امتنعت شفعتها بمثالها، فتكون تطليقين في حيضين، وإذا الثلاث أتتك مني بتة لم تغن عنك ولاية السيبين. كان أبو جعفر المنصور يقول: ما تلذذت بشيء تلذذي بمصادقة عمرو بن عبيد، ثم وليت هذا الأمر فهجرني، فوالله لساعة منه أحب إلي مما أنا فيه. كنت إذا أعصرت ملأ قلبي بحب القناعة، وإذا اغتممت آنسني بحب الثواب، ثم أنشأ يقول: حب الصديق إذا كانت مودته في الله فرض على العلامة الفطني، ما إن يكون كعمر صاحب أبدا في كل أمر أخي رشد ولم يكن، ملء الفؤاد من الآداب ذو فكر تنبيك آثاره عن فعله الحسن، إذا تتعتع قوم في كلامهم أبدى الحديث لهم من مقول لسن. الحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق وأجرى علينا طيبات الرزق وجعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الخلق، فكل خليقته منقادة لنا بقدرته وصائرة إلى طاعتنا بعزته. والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه ووفقنا للوقوف بين يديه معرضين عن سواه غير راجين إلا إياه، وصل على سيدنا محمد وآله يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا